الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يجمعنا بكم دائما في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته ودار كرامته. آمين اللهم آمين. من السبل التي يسلكها الإنسان إذا ما أراد مغفرة رب العالمين سبحانه وتعالى أن يعمل صالحا مع الإيمان، فهناك كما ذكرنا طرق يسلكها الإنسان إذا ما أراد أن يحصل مغفرة غافر الذنب سبحانه وتعالى. ومن هذه السبل أن يكثر الإنسان من الأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة يكثر الإنسان منها. قال رب العالمين سبحانه وتعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. الله تبارك وتعالى يحدثنا ويخبرنا عن الذين آمنوا والذين هاجروا والذين جاهدوا، ويخبرنا سبحانه وتعالى أن هؤلاء هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وقال سبحانه: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. وقال سبحانه: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. إذن هنا الآيات المتتالية تخبرنا عن سبيل من أهم سبل المغفرة، ألا وهو الإيمان والعمل الصالح. الإيمان والعمل الصالح. نأتي إلى الشق الأول ألا وهو الإيمان. والإيمان هو التصديق، وله طبعا علامات. فالإيمان هو التصديق بالقلب والعمل بالجوارح والأركان والنطق باللسان. يعني خلينا نرتبها: الإيمان هو إقرار بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان. يبقى كده العبد إذا فعل يصبح إيه؟ يصبح مؤمن. أول شيء خالص يلزم هو الإيمان، التصديق القلبي، التصديق أن الله تبارك وتعالى هو رب العالمين، وأنه على كل شيء قدير، وأنه أرسل الرسل، وأنه أنزل الكتب سبحانه وتعالى، وأنه بين للناس طريق الخير والشر، وأن هناك موت، وأن هناك حساب، وأن هناك يوم آخر، وأن هناك جنة، وأن هناك نار. الإيمان بكل ما أوجب الله عز وجل علينا أن نؤمن به، كما في حديث جبريل عليه السلام، حديث الصحيح من حديث أبي هريرة، وكذلك من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الإيمان لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففي صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، يقول أبو هريرة: لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس إليه فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع يديه على فخذيه، ثم قال: يا محمد ما الإسلام؟ ثم سأل: ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ إلى آخر الحديث. في نأخذ الجزء فقط الذي يعني نريد، اللي هو السؤال عن الإيمان. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذن هذا هو الإيمان. ثم بعد ذلك العمل الصالح. العمل الصالح، والعمل الصالح ولله الحمد والمنة كثير جدا. بعض الناس يدعي الإيمان، يدعي التصديق، ثم لا يرى ذلك عليه. يجي واحد يقول: أنا مؤمن بربنا قوي وقلبي مطمئن بالإيمان. ماشي، جميل جدا. بتصلي؟ لا ما بصليش خالص، يعني الجمعة كده بنلحق الإمام أول ما يبتدي يقول: اللهم اغفر لنا وارحمنا، نزق بعض كده عشان ندخل المسجد، يدوبك نقعد دقيقة ونزق بعض تاني بعد التسليمة يمكن الأولى، نزق بعض تاني نطلع كأننا في سجن. طب فين الإيمان حضرتك؟ طب أنا عايز أشوف على أثر عمل صالح عليك. الإيمان والعمل الصالح لابد أن أنت يكون إيه؟ يكون هناك عمل يصدق ذلك الإيمان حتى أنا أشهد لك. ما يجي لي إنسان عمره ما صلى، طيب هذا إنسان كيف أشهد له أنا أن هذا الإنسان عمل صالحا وأن هذا الإنسان مؤمن؟ أنا ما رأيت أثر إيمان على هذا الرجل، أو أنه ينطق بلسانه. يعني فين برضه ما تلاقي واحد طول اليوم بيسب الدين مثلا، ثم يعني هذا الرجل مؤمن، أيوة أين الإيمان في سب دين الله عز وجل؟ طب فين؟ يعني لابد أن أنت يرى أثر ذلك إيه؟ يرى أثر ذلك عليك. يقول ربنا سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. حضرتك زي ما احنا اتفقنا حدش فينا معصوم، احنا عملنا ذنوب. طيب هذه الذنوب كيف تمحى؟ اعمل في مقابلها حسنات، يعني اعمل حاجة حتى لو أذنبت، حتى لو أخطأت. طبيعي كلنا بنذنب ونخطئ، بس ما تسيبش العمل الصالح فتبقى تقلت كفة السيئات وكفة الحسنات خلاص خفت. لا، انت حاول ان انت قدر استطاعتك تكثر من الصالحات، تكثر من الصالحات. على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أصاب رجل من امرأة قبلة، ثم ندم الرجل فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه ما جرى أنه أصاب من امرأة قبلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اجلس حتى يحكم الله فيك. طب خلاص خليك يعني اجلس معنا إلى أن ينزل الحكم في أمرك. وبالفعل يعني يؤذن للعصر فيصلي الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، فبعدها يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله، أنا موجود هو. قال هل صليت العصر معنا؟ قال نعم يا رسول الله. قال اذهب فقد غفر الله لك، وقد أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قول ربنا سبحانه وتعالى فأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات وأتبع السيئة الحسنة إيه؟ تمحوها. يبقى أنت لما تعمل ذنب اعمل حسنة، اعمل حسنة كما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. لو عملت ذنب اعمل حسنة، بصيت لحرام تصدق، طيب مثلا أذنبت في شيء قم الليل، كذا صلي نافلة، كذا صل الأرحام، اعمل. لا لو حصل وعملت ذنب ما توقفش، لا لابد الحسنات بقى اعمل حسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. يبقى إذن الذي نخلص إليه أن من سبل المغفرة التي لابد للإنسان أن يسلكها الإيمان والعمل الصالح كما أخبرنا بذلك رب العالمين سبحانه وتعالى، ولم لا وهو غافر الذنب سبحانه. أسأل الله تعالى أن يغفر لي ولكم وأن يسترنا وإياكم بستره. غفر الله لنا ولكم أحبتي، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غافر